بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخرى. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: باب متى يقضى قضاء رمضان. لو أن إنسانا عليه أيام من رمضان، متى يقضيها؟ هو الأصل في العبادات أنها على الفورية، يعني لو أن إنسان عليه عبادة كنذر أو حج أو شيء من هذه الأشياء التي تلزمه فهي على الفورية، ولكن لو تأخر فلابد أن يعجل أيضا بقضائها، ولا يبدأ بنفل قبل إتيان الفرض، وهذا هو الأصل. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، يعني لو ما استطاع أن يسرد الأيام جاز أن يفرقها، بخلاف الكفارات. كان عندنا مثلا في كفارة من وطئ في نهار رمضان لابد من أيام متتابعة، في أيضا القتل أيام متتابعة، لكن بالنسبة لقضاء رمضان جاز أن يفرق، يعني لا يشترط أن يؤديها أيام متتابعة. وقال سعيد ابن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، أو أنه أخر رمضان ودخلت الأيام العشر التي هي أفضل الأيام فيبدأ برمضان. لو عنده أيام عشراء، لو عنده أيام الست، فأي أيام من النوافل لابد أن يبدأ برمضان. بعض أهل العلم يعني كان يقول: لو أنه أدى هذه الأيام في وقتها النوافل كصيام الست وعشراء والعشر من ذي الحجة أو التسع من ذي الحجة، لو سأل الله بالصوم مثلا اليوم التاسع أو غيره، فهذه الأيام قد لا يتعوض والواجب مقضي، لكن الأولى والأرجح والأوجب أن ينتهي من الفريضة. ويذكر عن أبي هريرة مرسلة وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخرى. كأن البخاري يعني مال إلى القول الأول. حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان. وهذه الأيام كانت تتعلق بالدورة أو العادة، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، كانت تؤخر. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. كأن عائشة رأت بأن الصيام قد يعطلها بعض الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر هذا إلى الوقت المضيق، إلى ما قبل رمضان القابل. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام وتكثر من الصيام جدا، إلى أن لقيت ربها رضي الله عنها. قال: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعه، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. قول باب الحائض تترك الصوم والصلاة، تركها للصلاة وللصيام، ولكن أيهما تقضي؟ لا تقضي الصلاة، إنما تقضي الصيام. للعلماء في هذا كلام كثير، ولكن الأصل في العبادة التوقيف، موقفا عليه الشارع. فالأصل في العبادة التوقيف، أننا نقف على موقفا عليه الشارع. قد تكون هناك حكم، قد تكون حكم، قد يكون مثلا قضاء الصلاة يعني فيه مشقة، والصيام قد يكون أيسر، ولكن الأصل هو أن نقف عند ما أوقفنا عليه الله عز وجل. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. يعني الإنسان لا يقف أو لا يوقف نفسه لما هذه العلة ولماذا؟ ذلك في حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. ولذلك الأصل في العبادات التوقيف. وذلك الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم، أن أهل السنة يلزمون أنفسهم بالنقل، إن صح النقل فإنهم يأتونه على أحسن الوجوه ولا يعملون العقل أبدا. ولذلك هناك قاعدة جميلة جدا، وهي بأن إذا خالف النقل العقل، أو خالف العقل النقل، فينظر في النقل، إن صح النقل فنرد الخلل إلى العقل، يبقى العقل فيه مشكلة لا يقبل هذا، وإن ثبت عدم صحة النقل فنرجع إلى العقل مع البحث عن النقل، أن يكون هناك أدلة أخرى يعني نقف عندها ونثبت هذه المسألة. ولذلك نجى الله أهل السنة بأنهم يؤمنون بالغيب، وبأنهم يؤدون أمر الله عز وجل على أحسن الوجوه، وبأنهم لا يتأولون شيئا ولا يعملون العقول فيما ثبت وصح، إذ العقل قد يخطئ ويصيب، أما النقل فهو ثابت. فيعملون العقل في الفهم، في كيفية التطبيق، في كيفية التنفيذ، أما أن يدخل العقل في التحليل والتحريم والتخطيء والتصويب فهذا لا يجوز قط. ذلك باقي الفرق ما خرجوا إلا باستعمال العقول، ما خرجوا إلا باستعمال العقول، وكالخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة لما عملوا عقولهم ضلوا ضلالا بعيدا. فلذلك إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. فالأصل نحن نبحث ونصل إلى الصحة، عندنا الآية وعندنا الحديث وعندنا فهم الصحابة أيضا. فإذا ثبت النقل عندنا الآية صريحة ليست متشابهة، وإن كانت متشابهة ننظر إلى المحكم فنجمع بين المحكم وبين المتشابه، وننظر إلى ما صح من السنة، ثم ننظر إلى عمل الصحابة كيف عملوا وطبقوا الآية وطبقوا الحديث. هذا ما كان عليه الجيل الأول والثاني والثالث، ثم من تبعهم بإحسان. أما من أعمل الفهوم وبدأ يستعمل العقول ويقول نضع التشريع أو الشريعة محل نظر وقياس وبحث ومداولة، فهذا لم يكن قط. ولذلك ما أعمل العقول إلا وضل. ولذلك أول من قاس وأول من أهلك البشرية إبليس، هو قياس قد يكون صحيح. لما أمره الله بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والكلام ده صحيح. لو نظرنا بظاهر الأمر لرأينا بأن النار فيها علو والطين فيها سفول، وكان يلزم أن يكون الطين هو الذي يسجد إلى النار مثلا. وبعض المحققين قال لا، النار فيها طيشان وفيها وفيها وفيها وإفساد وغيره، أما الطين فيها إلى آخره. كل هذه يعني فهوم. فكان لزاما على إبليس حينما أمر بالسجود أن يسجد بلا إعمال العقل، فلما أعمل العقل وقاس هلك، وكل من تبعه هلك أيضا. فذلك التسليم المطلق لأمر الله عز وجل هو سبيل النجاة بلا لما وبلا كيف. لذلك كثير من النصوص تعطل في مقابل لما، يعني احنا ما نسمع مثلا حتى بعض من ممن ينتسب الى العلم. يعني قرأت في كتاب احد المشايخ كانوا من الازهريين المشهورين جدا، كان له كتاب وكتب كثيرة، فكان يقول يعني لا يعني هذه بعض الاشياء تحتاج الى مراجعات وفهم تجديدي، يعني الفهم القديم هذا نغيره. فكان مثلا يقول هل يعقل ان اجعل ابنتي التي معها لصنص اداب يعني اسويها واعدل عقلها بعقل بواب العمارة؟ هو مثلا ما بيفهمش وهي بتفهم. هذه طبعا قياسات فاسدة وقياسات باطلة ولغيرها من السنة التي عطلت بسبب يعني ايقاف العقل على فكرة معينة او صورة معينة والغاء النقل. فقال فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وغيرها من العبادات الكثيرة التي ربما يعني الانسان لا يجد لها معنى الا التسليم. قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثني زيد وهو زيد بن اسلم عن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. فاذا حاضت يعني لا يلزمها لا صلاة ولا صيام ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قول باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن اذا صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وحدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى ابن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، تابعه ابن وهب عن عمرو. ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا أكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. قول باب من مات وعليه صوم. لو أن هذا الصوم الذي مات الشخص وتركه كان في علة يعجز عنها أو فيها عن الصيام فلا كفارة عليه، كما قال مرض لا يستطيع فيه إطلاقا، الذي كما قال بعض الناس كمرض الموت أو العلة التي لا عليلة يعني لا يقدر على الصيام، فغير القادر لا يجوز. ولكن المرض الذي يرجى برؤه يعني مرض والإنسان يشعر أنه يعني ممكن لو صام لا يضر ضررا بالغا أو يجوز فيه القضاء، فهذا لابد فيه من القضاء حتى ولو مات. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. طبعا معروف أن الصلاة لا تقضى من أي أحد إلا من الشخص، أما الصوم فيجوز لأي أحد أن يقضيه. فلو أن شخص مات عليه 5 أيام وعنده 5 أبناء جاز لكل ولد أن يصوم عنه يوما، يقسم الأيام لأن هذا كالدين الذي يلزم قضاءه. فهنا إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، عنده هو صام أفطر شهرا كاملا، فاجتمع متطوعا 30 وصاموا جميعا في يوم، يبقى هذا يعتبر قضاء عن هذا الرجل. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثني أبي موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام أو صيام صام عنه وليه. يبقى يجوز للولي أو لغير الولي، لو أن شخصا تطوع للصيام عن شخص آخر جاز. تبعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى ابن أيوب عن ابن أبي جعفر. وحدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو صاعقة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، لأن هذا دين ويلزم أداؤه من الولي. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة، يبين سليمان اللي هو مين بقى؟ الأعمش. ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس، ويذكر عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت، وأتم الحديث. وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز، وطبعا صيام النذر يأخذ حكم صيام الواجب، وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. والأحاديث كلها تدور على أن صيام الفريضة إن عجز الشخص عن أدائه يقضى عنه من قبل أوليائه، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.